بسم الله الرحمن الرحيم. الذي عنده سؤال لا يتعلق بالدرس يسألني خارج الدرس، يعني بعض الأوراق تأتي فيها سؤال لا يتعلق بالدرس، فتكون الأسئلة تتعلق بدرسنا. وبالأمس أحد الأخوة الجزائريين رضي الله الذي قال له يحضر الدرس هذا ولا يحضر دروس الشيخ ويدعي انه مريض، هو في الحقيقه مريض رجاء واثبت ذلك، ويتحامل في نفسه تحاملا على حضور هذا الدرس حتى لا يفوته الخير ومستأذن من الشيخ، لكن بعض الناس ربما يكون في نفسه شيء على اخيه فلا يلتمس له العذر فلا ينبغي ذلك، ويذهب يساله ويقول له لماذا لا تحضر، وهو سيبين له ذلك. يقول ما الفرق بين الوهم والوهم؟ الوهم تقدم تعريفه، إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، والوهم الخطأ، والوهم بمعنى الخطأ. الوهم قريب يعني هو عبارة عن خطأ أخطائه إذا ذكر تذكر في أسرع وقت، قريب من النسيان. أما الوهم تقدم التعريف فيه. يقول أخطاء إذا يعرف العلم الضروري بأمور، إما أمور عقلية كالكل أكبر من الجسم، يعني واضحة بالعقل معروفة بالعقل، أو ما دل على الضرورة بالعادة أي معروفة بالعادة مثل النار حارة. الثالث معروف بالتواتر محمد رسول الله، معروف بالبديهة كمعرفة شروق الشمس، معروف بالحواس الخمسة التي ذكرها المصنف. طيب ويجمعها قولنا هو العلم الذي لا يمكن إنكاره لأنه معروف ضرورة، معروف ضرورة. هذا اللفظ يشمل هذه الأمور كلها الذي لا يمكن إنكاره، نعم الذي لا يمكن إنكاره عرفة الضرورة. طيب تقسيم العلم إلى ضروري ونظري لك سالم، من أول ما قسمه من السلف؟ ليس من تقسيم السلف، فمن تقسيمنا أهل الكلام. نعم تقسيمه إلى ضروري ونظري من أهل الكلام. طيب كيف التعامل مع تقسيمات أهل الكلام وقد دخلت في ألفاظ أهل السنة كثير منها؟ يعني استخدم في معانيها التي لا تخالف كتاب السنة ويشرق فيها من مداخل أهل البدع، مداخل أهل البدع. فمثلا تقسيم العلم ضروري ونظري له معاني صحيحة، له معاني صحيحة كما تقدم. من يعطينا المد؟ تعريف الظن، الظن فكيف بقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني هذا التعريف الاصطلاحي للظن وقد يأتي بمعنى اليقين، لكن أكثر إطلاقاته على التعريف المصطلح له. والشك ما تعريفه عندك؟ إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجع مساوي. تعريفات الشيخ العثيمين تعتبر زبدة تعريف، أكثرها إن لم يكن كلها تكون زبدة وما ذكر في التعاريف يصير زبدة. هو كتاب طيب وسنة عن الرسول، ونحن اخترنا على الكتاب من أجل حفظ المتن. بعض الأخوة يتكاثر عن حفظ المتن، ننصح بحفظ المتن لأنه يعينك على فهم الفن، يعينك على فهم الفن، فلا ننصح بالتكاثر في يوم أربعة أبيات خمسة أبيات، ثم تحفظها في خلال عشر دقائق إذا كثر، لأن الألفاظ سهلة. أيضا المجاملة بالتسميع، كل إنسان يجامل آخر فيحصل التناصر على ذلك، ما إذا حفظ لنفسه ربما ينقطع. والذي درس أحد الكتابين يغني عن الآخر. بعض الأخوة يقول هل لابد أن يدرس الكتابين المنظومة والأصول من النصوص؟ نفس المعلومات مكررة، نفس المعلومات مكررة، فإذا درست أحد الكتابين أغناك عن الآخر. إذا درست الأصول من النصوص يغنيك عن هذا الدرس، وإذا درست هذا الدرس يغنيك عن الأصول من النصوص. طيب، ثم ذكر المؤلف ونظم الناظم أبواب أصول الفقه. وذكر أبواب أصول الفقه أي التي سيذكرها في الكتاب، حتى يعرف الدارس ما الذي سيمر عليه من الأبواب ويجمع بينه. نعم، فهذا أسلوب من الأساليب لجمع الذهن على أشياء معينة، من يبدأ يذكر الأبواب التي تمر عليه. قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. قال: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها، نعم، وفي الكتاب كلها ستورد. أبوابها في نسخ هكذا. قال: وتلك أقسام الكلام ثم. أقسام الكلام هذا أول باب سيأتي بعده، وهو الذي سنقرأ اليوم إن شاء الله. تلك أقسام الكلام، وسنأخر الكلام على كل قسم في مكانه، الكلام عليه وتعريفه وغيره. قال: وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي. الأمر النهي له باب أيضا. ثم لفظا عما، أي العموم، أو خص أو مبين أو مجمل. خص هو الخصوص، الخصوص والتخصيص. مبين والمجمل واضح، المجمل المبين قسم من أقسام المباحث في صدره. قال: أو ظاهر، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول. الظاهر والمؤول هذا أيضا نوع من أنواع المباحث في هذا الباب، أو أحد المباحث في هذا الباب. قال: ومطلق الأفعال ثم ما نسخ، أي الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما حكمها، مطلق الأفعال ثم ما نسخ، أي الناسخ والمنسوخ، سيأتي تتمة البيت. قال: ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه، ما به قد انتفى. عندكم نسخ أو نسخ من فتح النون؟ أيوة. ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه، ما به قد انتفى. نعم، ثم ما به انتفى حكما سواه، ثم ما به انتسخ. عندكم ثم في هذه النسخة؟ الأولى نسخ والثاني انتسخ. ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. عندكم أشار إلى خلاف النسخ، إذا نقرأها على ما في المخطوط هذا. قال: ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. الظاهر هذا لأنه يجمع الناسخ والمنسوخ، البيت الذي ذكره ثم ما نسخ أي المنسوخ، ما به قد انتسخ الناسخ، ثم ما به انتسخ الناسخ، قول النسخ المنسوخ ثم ما به انتسخ الناسخ، فجمع الناسخ والمنسوخ في هذا. قال: كذلك الإجماع كذلك الإجماع والإخبار مع بعض النسخ والأخيار، هذا خطأ بالطباعة والإخبار. كذلك الإجماع والإخبار مع، نقرأ باب اللي عندك. كذلك الإجماع وال نعم كذلك الإجماع والأخبار مع، الأخبار التي الإجماع معلوم، والأخبار معنى الأحاديث النبوية كيف التعامل معها الاستدلال بها. وأدخل في هذا الباب أن الأحاديث النبوية إذا لم تكن متواترة تفيد الظن، إذا كانت متواترة تفيد القطع، سيأتي البحث في هذا. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، الحظر والإباحة أي الأمور التي هي في الأصل، هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها الحظر في الأمور التي لم يأتي فيها الدليل. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، القياس معلوم والترتيب للأدلة أي أيهما يقدم على آخر عند التعارض إذا لم يمكن الجمع. قال: والوصف في مفتن ومستفتن عهد، يعني أوصاف المفتي وأوصاف المستفتي، فمتى يصلح أن يكون هذا المفتي مفتيا، يعني يذكر الأوصاف التي تكون مؤهلة له للفتيان. وهكذا أحكام كل مجتهد، يعني حكم المجتهد متى يثاب ومتى وكم يعطى من الأجر، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وما هي الأمور التي يجتهد فيها إلى آخر. قال رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. قال: أقل ما منه الكلام، أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا. لماذا أدخل أولا هذا متعلق بالنحو، ولماذا ذكره هنا؟ نعم، لأن أصول الفقه يحتاج إلى لغة عربية، فلا بد من معرفة لغة العرب حتى تعرف استنباط الأدلة، لأن القرآن والسنة باللغة العربية، القرآن والسنة باللغة العربية، فلا بد من معرفة اللغة العربية. ومن أجل ذلك أدخلوا في علم أصول الفقه شيئا من مباحث اللغة. الإمام الشافعي أيضا في الرسالة حث على تعلم اللغة العربية وذكر بعض الأبواب في ذلك. لأهمية ذلك كما تقدم، لأن علم اللغة العربية يحتاج يعني الكتاب والسنة باللغة العربية، فاحتاجه كل من تفقه في الكتاب والسنة. ومن أجل هذا لا يذهب الإنسان في تعلم النحو ولا ييأس، لا ييأس، بعض الناس يصعب عليه بداية ثم يمل من هذا الفن، فلا ينبغي له أن يمل ويصبر ويقرأه المرة بعد المرة حتى يفتح الله عليه، وربما يجد الصعوبة في البداية فقط، فإذا استمر فتح عليه بإذن الله، وبعده يجده قد سهل بإذن الله سبحانه. فلا يأت الإنسان من علم النحو لأهميته، ولا يكثر على نفسه بالكتب. كثير من الكتب الفوائد مشتركة، الذي درس دوائر الكتاب هي موجودة نفسها في ذلك الكتاب. فأنت تستشير إخوانك الذين قد درسوا في النحو وعندهم معرفة، تستشيروا في بعض الكتب، ولا تبقى تخلط من كتاب إلى كتاب، والمعلومات متكررة في كل كتاب. قال رحمه الله تعالى: نعم. ثم ذكر أقل ما منه الكلام تركب الإسنان والاسم والفعل. من يمثل للإسنان للإسمين؟ زيد قال: العلم نافع، الله ربنا. هل التمثيل صحيح؟ ثلاث كلمات. طيب، اسمان او اسم وفعل، من يمثل الاسم والفعل؟ نعم، قام زيد. هل يقال زيد قام؟ يكون اسم وفعل. خلص، اذا يصلح زيد قام اسم فعل واسم هكذا. نعم، يعني يكون الفعل قام في ضمير مستتر هو، عاد على زيد، تصبح ثلاث كلمات. يصبح مستتر من ثلاث كلمات. نحن الآن نسأل على كلمتين فقط. قال: كذاك من فعل وحرف وجدا. طبعا ما سنتوسع في مثل هذه المباحث، لأنها تمر عليكم بالنحو إن شاء الله. كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. طيب، قوله كذاك من فعل وحرف وجدا، من يمثل للحرف مع الفعل؟ عندك أخي؟ لا، هذا الذي بعده، وجاء من اسم وحرف في الندى. نريد الفقرة الأولى: كذاك من فعل وحرف وجدا، حرف وفعل. ما قام أو لم يقم أو لم تقم، الآن هذه حروف أو لا دخلت على الفعل، ما ولم ولن. طيب، هذا صحيح أن الجملة هذه من كلمتين فقط فيها الضمير المستتر فتكون ثلاث كلمات؟ النحويون لا يمثلون بهذا. النحويون يقولون أقل أقسام الكلام اثنان، أو اسم وفعل فقط. أما فعل وحرف لم يذكروه من أقل الكلام، لأنه يحتوي على اسم فيكون ثلاث كلمات. قال: كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى، وهو يا زيد. يا زيد، الآن يا حرف نداء، وزيد مدعو. وهذا أيضا النحويون لم يذكروا ذلك، قالوا يا حرف النداء هو عوض على فعل مقدر، أدعو زيدا. فكان متكونا من فعل وفاعل ومفعول به. إذن أقل أقسام الكلام اسمان أو اسم وفعل. البيت الأول: ما معنى قول كركب في البيت الأول؟ يعني تمثيل لماذا؟ للفعل والاسم. قال: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. طيب التقسيم الأول، يعني الأول عبارة عن مركبات، من كم يتركب أقل ما يتركب. أما الآن تقسيم للكلام من حيث معانيه، فقسم المؤلف إلى أربعة أقسام هنا: الخبر والأمر والنهي والاستخبار. الاستخبار بمعنى استفهام، فمن يمثل الخبر؟ الله ربنا، محمد نبينا، الدرس نافع، العلم مفيد، كثير. والأمر، الأمر واضح، أقيم الصلاة، قال هذا حزن، وأقيم الصلاة وآت الزكاة. والنهي، ولا تقرب الزنا. والاستخبار، هذا استفهام إنكاري، لكن نعم، لا، الاستخبار كان يقول هل رأيت زيدا كذلك. ثم الكلام ثانية، طيب هذا التقسيم المؤلف، ثم قسمه تقسيم آخر، قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى ثمن ولعرض وقسم. فصل المؤلف بين القسم الأول والقسم الثاني، لأن المباحث أكثرها في القسم الأول، باحث الأصول في القسم الأول، الأخبار والأمر والنهي والاستفهام. ثم جعل على القسم الآخر العرض والقسم والتمني من أنواع الكلام، لكن جعلها قسما آخر لأنه لا يعتنى بها في علم أصول الفقه ولا تعرض لها في مباحث الأصول. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. التمني ما المقصود به؟ طلب شيء يصعب تناوله أو مناله، يصعب تناوله أو يستحيل تناوله، وهذا معروف أيضا في النحو: بيت الشباب يعود يوما، بيت لي مالا، بيت لي مالا فاحج. نعم، والآية يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا، مستحيل. لعرض، ما المقصود بالعرض؟ الطلب برث. نعم، ألا تأتي عندنا، ألا تفعل كذا، لا. وقسم، معلوم القسم وهو الحلف، وحروف القسم معلومة الثلاثة المشهورة، ما هي؟ الواو والباء والتاء. وهنا أكثر القسم فيها خلاف يمر عليكم في النحو إن شاء الله. هل هناك أقسام ما ذكرها من هذه الأوصاف للكلام؟ هذا نعم، من عنده؟ الترجي، نعم ذكروا. من يذكر مثال على الترجي عندك نفسه؟ نعم، الترجي، لعل فلان يأتينا، أو لعلنا نفوز في هذه المعركة أو ما شابه. وأيضا من أوصاف الكلام الذي ما ذكر هنا، نعم، الدعاء. طيب الدعاء كذلك، التحضير، الدعاء يعني بعضهم يدخله في الأمر، لكن فصله أفضل لأنه يكون من الأدنى إلى الأعلى. سيأتي إشارة إلى ذلك في باب الأمر. التحضير عرض بشدة عكس العرض. العرض ماذا؟ برفق، طلب برفق، ألا تأتي؟ وأما التحضير هل أتيت؟ يعني بشدة. طيب، هذه الأقسام كلها التي ذكرت في البيت الأول والثاني كلها قسمت بطريقة أخرى أفضل من هذا التقسيم، وهو تقسيم الكلام إلى طلب وإنشاء. تقسيم الكلام إلى طلب وإنشاء. والطلب دخل فيه ماذا؟ من يذكر الأمور الداخلة في الطلب من هذه الأمور كلها التي ذكرناها؟ نعم. دخل فيه الأمر والنهي. نعم. والاستفهام. من يزيد؟ نعم. طيب، والدعاء والعرض والتحضير والقسم كل هذا دخل في الطلب. والقسم، القسم في ماذا؟ من جهة الإنشاء، تمني وأيضا من الإنشاء، والترجي كذلك. إذن قسمان، طلبي وخبري. الله أعلم. إنشاء وأخبار. طيب، ما فائدة معرفة ذلك؟ لأن الطلب يبنى على الأمور، متى يكون أمرا متى يكون نهيا، تتعرف عليه. ما هي صيغة الأمر، ما هي صيغة النهي؟ سيأتي بعض ذلك في الأبواب القادمة. ومتى يكون هذا اللفظ صياغه استفهام، لا يستفاد منه أمرا ولا يستفاد منه نهيا، وهذا الكلام سياقه العرض، سياقه التحضير، فهو طلب برفق، معناه انه يكون مستحبا او ما اشبه ذلك، على حسب صيغ الكلام. فتعرف على صيغ الكلام حتى يعرف الحكم المبني على ذلك. ثم الاخبار قد ياتي في بعض الاوقات خبر يراد به الامر، والعكس قد يأتي أمر يراد به الخبر. فمن يمثل الأول؟ خبر يراد به الأمر. من ذاك أخي؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما أراد أن يتم الرضاعة. تصدق رجل بديناره بدرهمه، خبر يراد به الأمر. يعني هذا في اللغة العربية أنه قد ينشأ الأمر بصيغة خبر. وما فائدة ذلك؟ لماذا يجعل بصيغة خبر؟ ماذا يفيد عندما يجعل الأمر بصيغة خبر؟ لتأكيد، تأكيد الطلب. جعلته بصيغة خبر لتأكيد الطلب بذلك. طيب، العكس وهو نعم الأول خبر يراد به الإنشاء، الثاني إنشاء يراد به الخبر. نعم. قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. النحمل فعل متقدم بإعلام الأمر، لنحن الخطايا، والمقصود أنه خبر أننا اتبعونا وسنحمل خطايا. يعني يلتزمون أنهم إذا يعني يسلكوا منهجنا وطريقتنا وعلينا أن نحمل الخطايا، وهذا من باب التهكم وأيضا العناد. طيب أكثر أقسام الذي ذكرناه في الكلام ما سيمر معنا في المباحث لعدم فائدته، سيمر بعضه وسنتكلم على كل قسم منها بتوسع عند أن يمر علينا. المؤلف ذكر الأمر والنهي فقط لكثرة اعتماد الوصول عليها. طيب وتأتي صياغة إن شاء الله وحكمه. ثم قسم المؤلف تقسيما ثالثا وتقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة، وهذا درس طويل سنأخذه للدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.